بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عبد المحسن العباد، وذلك ليوم الأحد الموافق 27 من شهر ربيع الآخر لعام 1412 من الهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب. يقول البخاري رحمه الله: باب إجابة الحاكم الدعوة. يعني إذا دعي إلى وليمة هل يجيب إليها أو لا يجيب إليها؟ أورد في هذا حديث أثر عن عثمان رضي الله عنه، وهو أنه أجاب عبدا للمغيرة، يعني أجاب دعوته، يعني دعاه إلى طعام، دعاه إلى طعام فأجاب دعوته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأورد في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فكوا العاني وأجيبوا الدعوة، وأجيبوا الداعي، فكوا العاني وأجيبوا الداعي. والعاني هو الأسير، يعني معناه أنه يفك من أيدي الأعداء بأن يبذل الشيء الذي يخلصه منهم، الذي يخلصه منهم، فيفك العاني الذي هو الأسير ببذل مال في سبيل تخليصه وسلامته من الأسر. وكذلك قال: أجيب الداعي، يعني أن المسلم إذا دعا أخاه المسلم دعوة فإنه يجيبه إليها. وإراد البخاري رحمه الله هذا الحديث في هذا الباب، يعني فيه الإشارة إلى أن الحاكم له أن يجيب الدعوة إذا دعي، لكن لا يميز بعض الناس على بعض. إذا كان لهم علاقة في الخصومات لا يميز بعضهم على بعض بأن يجيب أحد ويمتنع عن أحد. ومن العلماء من استحب للقاضي أن يتنزه وأن يبتعد عن إجابة دعوة الناس الذين يدعونه، لما يترتب على ذلك من التهمة له، ومن كونهم يقعون في عرضه، وأنه أن فلان أكرمه، وأنه قد يكون حاف معه فيرمونه بالحيف والميل معه بسبب إكرامه إياه وكونه يدعوه دعاه وأجاب دعوته. من العلماء من كره هذا. وإذا كان بينه وبين أحد صلة قبل وقوع توليه القضاء فإنه لا مانع من إجابته، لأن هذه الصلة كانت موجودة، وكان كل منهما يأتي إلى الآخر ويجيب دعوته. فيختلف هذا عما إذا كان هذا شيء جديد بسبب الولاية وبسبب توليه القضاء. وإراد البخاري رحمه الله الحديث وإراده أثر عثمان رضي الله عنه يدل على أنه يرى أن الحاكم يجيب الدعوة، وأنه إذا دعي يجيب دعوة من دعاه. قال: باب هدايا العمال. وقال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان عن الزهري أنه سمع عروة أنه قال: أخبرنا أبو حميد الساعدي رضي الله عنه أنه قال: استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من بني أسد يقال له ابن الأثبية على صدقة، فلما قدم قال هذا لكم وهذا أهدي لي. فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر. قال سفيان أيضا فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال ما بال العامل نبعثه فيأتي فيقول هذا لك وهذا لي، فهلا جلس في بيت أبيه وأمه وينظر أيهدى له أم لا، والذي نفسي بيده لا يأتي بشيء إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته، إن كان بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر. ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي الطيب، ألا هل بلغت ثلاثة؟ قال سفيان قصه علينا الزهري. وزاد هشام عن أبيه عن أبي حميد أنه قال سمع أذناي وأبصرته عيني، وسلوا زيد بن ثابت فإنه سمعه معي، ولم يقل الزهري سمع أذني. خوار صوت والفؤار من تجأرون كصوت البقرة. ثم ورد البخاري رحمه الله ترجمة أخرى وهي باب هدايا العمال، يعني ما حكمها، ما يهدى إلى العامل وهو الأمير والوالي أو العامل على الصدقة، يعني الولاة الذين يتولون أعمالا للمسلمين، ما حكم قبولهم الهدايا التي تهدى إليهم بسبب ولايتهم تلك المناصب؟ أورد البخاري رحمه الله حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام استعمل رجلا من بني أسد وهم من اليمن من الأزد، ويقال أزد ويقال أسد يعني بالسين وبالزاي، وليس من بني أسد نسبة إلى بني أسد، وإنما هو من الأسد أو من بني الأسد أو الأزد، وهما بمعنى واحد بالزاي وبالسين، ويقال له ابن الأتبية، وفي بعض الروايات اللتبية أو اللتبية لتبية، وأرسله عاملا على الصدقة يعني يقبض الصدقات، يقبض الصدقات من عليهم زكاة. والله عز وجل ذكر في العاملين على ذكر في مصارف الزكاة والعاملين عليها فهو ذهب ليقبض الصدقات من أصحابها، يعني إبلا وبقرا وغنما التي هي بهيمة الأنعام، يعني كان ذهب ليقبض زكاة المواشي. فجاء وحاسبه، فكان يقول عند المحاسبة وعند تسليم ما بحوزته هذا لكم وهذا أهدي إلي، صنفها إلى أصناف وقال هذا لكم يعني زكاة وهذا أهدي إلي. فالرسول عليه الصلاة والسلام قام وخطب الناس وقال ما بال الرجل نبعثه أو نستعمله فيأتي إلينا ويقول هذا لك وهذا أهدي إلي، ألا جلس في بيت أمه أبيه وأمه فينظر هل تأتيه هديته؟ ثم قال محذرا من الوقوع في مثل هذا العمل ومثل هذه التصرفات ألا لا يأتي أحد يعني بشيء أو لا يأتي أحد شيئا من هذه الأشياء بأن أخذه يعني هدية أو غير هدية، بمعنى أنه غله وأخذه سواء كان هدية أو غير هدية، إلا جاء يوم القيامة يحمله إن كان بعيرا له رغاء وإن كان بقرة لها خوار وإن كان شاة تيعر، يعني هذه أصناف هذه البهائم أصواتها البعير صوته رغاء والبقرة صوتها خوار والغنم أو الشاة صوتها أنها تيعر، فيعني معناها أنه يأتي بما غله وبما أخذه من غير حقه فيكون فضيحة له على رؤوس الأشهاد، الناس إذا رأوه يحمله فإنه يؤتى به ويكون فضيحة له، وكذلك غير هذه الأشياء الأراضي وغيرها فإنها أيضا كذلك كما جاء في الحديث المتفق على صحته والذي سبق أن مر بنا من ظلم شبرا قيد شبرا من الأرض طوقه من سبع أراضيه، يعني جعل طوقا عليه يحمله يوم القيامة إلى سبع أراضيه، كل ذلك يأتي وهو يحمله يعني فيكون فضيحة له يوم القيامة. ثم قال عليه الصلاة والسلام ورفع يديه إلى السماء ألا هل بلغت ثم قال اللهم اشهد ورفع يديه إلى السماء حتى رؤي عفرتي إبطيه، يعني بياض إبطيه عليه الصلاة والسلام من شدة رفعه ليديه يدعو يستشهد الله عز وجل ويسأل الله ويدعو الله ويقول اللهم اللهم اللهم فاشهد، يعني أنه قد بلغ ويستشهد الله تعالى عليه. نعم ما في الله مشهد. نعم ألا هل بلغت ثم رفع يديه حتى حتى رأينا عفرتي اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت. نعم اللهم اللهم هل بلغت وفي ما في اللهم ألا هل بلغت، لكن في لا أدري هل في رواية هذا الحديث اللهم اشهد، لأنه كان في حديث حجة الوداع قال ألا هل بلغت اللهم اشهد الله ألا هل بلغت اللهم اشهد ألا يعني يستشهد الله عز وجل عليهم في حجة الوداع يستشهد الله عليهم. هذا الحديث مطابق للترجمة من جهتي أن فيه الدلالة على حكم هدايا العمال وأنها غلول، لأنه ذكر بعد ذلك يعني ما يحصل يوم القيامة من إتيان من أخذ شيئا بغير حقه فإنه يأتي به يحمله على كتفه أو على ظهره ويكون فضيحة له. والغلول في الأصل ما يؤخذ من الغنيمة، ولكنه استعمل في كل خيانة ويستعمل في الأخذ من الغنيمة يعني خفية، واستعمل في كل خيانة سواء كان من الغنيمة أو من غير الغنيمة، مثل ما يعني في هذا الحديث الذي معنا فإن هذا أخذ من مال الصدقات وأخذ هدايا لمن يتولى أخذ من يتولى جباية الصدقات هدايا من الناس الذين هم أصحاب الأموال يهدونها إليه، فهو واضح الدلالة على تحريم هذا العمل، وأن الموظف المسؤول عن عمل وللناس به علاقة فإنه لا يقبل هداياهم ويكف عن قبولها ويمتنع من قبولها إلا إذا كان هناك تهادي بينه وبينهم قبل الولاية واستمرت لا مانع. أما أن يأتي شيء جديد من أجل الولاية ومن أجل الوظيفة فهذا هو الذي عنه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله ألا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر هل تأتيه هديته. أما ذاك فهو قبل أن يتولى الولاية تأتيه هديته، لأنها ما لها علاقة بالوظيفة ولا لها علاقة بالعمل، وإنما علاقتها بالصداقة والمودة والألفة التي تكون بين الاثنين. فإذا كان التهادي قبل ذلك فإنه يجوز في حدود ما كان موجودا من قبل، أما لو زادت الهدايا التهادي موجود ولكنها من أجل الوظيفة زادت فهذا لا يصح، وإنما الشيء الذي كان موجودا من قبل لا مانع من إبقائه ولا مانع من استمراره. أما أن يأتي شيء جديد أو يكون لك زيادة بعد الوظيفة وبعد كونه صار في ولاية فهذا لا يجوز ولا يصح. ثم هذا فيه دليل على محاسبة الأمناء وكونه يعني يعرف يعني ما وصل إليهم ويتسلمه منهم، ولا مانع من ذلك ولا محذور. وفيه أيضا أن بيان الأحكام على المنابر وإعلانها، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان عندما تحصل بعض الوقائع يقوم ويخطب الناس ولا يسمي ولكنه يشير إلى العمل فيشمل من حصل منه الإخلال ويشمل غيره، فيكون في ذلك ردعا له ولأمثاله ممن قد يحصل له، ولو كانت هذه النصيحة سرا بينه وبين هذا الذي حصل منه ذلك ما استفاد الناس الآخرون، لا سيما والرسول صلى الله عليه وسلم كان هو المشرع الذي تعرف منه الأحكام، فلو حدثه بينه وبين نفسه وهو كان مخطئ ونبه على خطئه قد يكتفي بكونه نبه على خطأ لكنه لا يبين ذلك الخطأ، لكن إذا أعلن ذلك للناس ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، ما بال الرجل يحصل منه كذا وكذا فيقول كذا وكذا إلى آخره، فإن هذا فيه زجره وزجر غيره، زجره وزجر غيره. وفيه أيضا أن من أخذ مالا حراما من غير حقه وخان في ولاية أو في غيرها وأخذ الأموال سواء كان ذلك عن طريق ولايته أو غير ذلك فإنه يفتضح على رؤوس الأشهاد يوم القيامة بأن يأتي بالأشياء التي أخذها من غير حقها يحملها، ومن رآها يعلم أنه عوقب بذلك بهذه الفضيحة التي افتضح بها على رؤوس الأشهاد، وأن نفس الشيء الذي حصل يعني كونه غلة يأتي به نفسه يوم القيامة. إن كان بعيرا أتى به، وإن كان غنما أتى بها، وإن كان بقرا أتى بها، وإن كان أرضا أتى بها، وإن كان أي مال يتمول فإنه يأتي به. ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. وقد عرفنا أن الغل المقصود به يعني أن الغلول المقصود به في الأصل كان في الأخذ من الغنيمة على سبيل الإخفاء والخيانة، ثم استعمل في كل خيانة مهما كانت، فإن من غل يأتي بما غل يوم القيامة. وترجمة البخاري رحمه الله وقوله هدايا العمال، قد ورد حديث بلفظ الترجمة وهو هدايا العمال غلول، هدايا العمال غلول، ولكن فيه كلام. وأورد البخاري رحمه الله الترجمة بهدايا العمال، وأورد الحديث الصحيح الذي على شرطه، والذي يدل على أن هدايا العمال أنها غلول، لأنه أخبر بأن الإنسان يأتي على بقرته على رقبته بعير وبقرة وشاة، وذلك أن يعني مثل هذه القضية الذي يمكن أن يحصل له هدايا وما ذلك، يعني أنه من جنس الزكاة، والزكاة هي في المواشي إبل وبقر وغنم، إبل وبقر وغنم. ولهذا مثل الرسول صلى الله عليه وسلم بالبقر بالإبل والبقر والغنم، وأنها تأتي لها صراخ ولها صياح حتى يسمع صوتها، حتى يسمع صوتها وينظر إليها ويعرف من حملها ومن هي عليه يعني يحملها، ويكون بذلك فضيحة له لكونه أخذ هذه الشاة أو هذه البقرة أو هذا البعير من غير حقه، فجاء به على هذه الهيئة التي افتضح بها، والعياذ بالله. قال باب استخفاء الموالي واستعمالهم. وقال حدثنا عثمان بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني ابن جريج أن نافعا أخبره أن ابن عمر رضي الله عنهما أخبره أنه قال كان سالم مولى أبي حذيفة يؤم المهاجرين والأنصار، يؤم المهاجرين الأولين وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد قباء، فيهم أبو بكر وعمر وأبو سلمة وزيد وعامر بن ربيعة. ثم ورد البخاري رحمه الله باب استقضاء الموالي واستعمالهم واستعمالهم. باب استقضاء الموالي واستعمالهم، يعني كونهم يعينون قضاة ويعينون عمال. عامل، العامل هو الأمير والوالي الذي يتولى ويقال له عامل، عامله على البحرين، عامله في كذا، إن هكذا كان يطلق على الوالي أنه عامل. فالاستقضاء المقصود يعني تعيينهم قضاة وتوليتهم القضاء، واستعمالهم يعني جعلهم في العمالة، وهي أنهم يكونون عمال يعني عاملين، يعين في إمارة أو في ولاية زكاة أو في إمامة أو ما إلى ذلك من أنواع الولايات. وقد أورد البخاري رحمه الله حديث ابن عمر رضي الله عنه أن سالم مولى أبي حذيفة كان يؤم المهاجرين الأولين في قباء، يعني يصلي بهم إماما، وفيهم أبو بكر وعمر وأبو سلمة وعامر بن ربيعة وغيره من المهاجرين، وهو مولى، يعني معناه ومعنى هذا أن المولى يجوز استعماله في الولايات الخاصة التي هي ليست العظمى، كأن يكون أميرا على ناحية، أو يكون قاضيا في ناحية، أو يكون إماما في الصلاة ويقدم في الصلاة على غيره، لأن التقديم في الصلاة كما هو معلوم يمكن أن يكون لمن يقدم في الولاية من قضاء، فيقدم في أمور الدنيا وأمور الدين، ويعتبر الأولى إذا كان أولى من غيره فإنه يقدم، لا سيما في الصلاة، وكونه يكون أقرأ وأكثر حفظا للقرآن ومعرفة بالقرآن، فإن هذا من أسباب التقديم، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أم القوم أقرأهم لكتاب الله. وإذا فاستقضاء الموالي واستعمالهم في الإمارة وفي جباية الزكاة وفي إمامة الصلاة كل ذلك سائغ. وأورد البخاري رحمه الله هذا الحديث، حديث سالم مولى، حديث ابن عمر في قصة سالم مولى أبي حليفة، وأنه قدم على غيره في الصلاة وهو مولى، وهذا يدلنا على أن ذلك سائغ. أما بالنسبة للإمامة العظمى فإنه لا يقدم إلا الأحرار، هم الذين يقدمون، الذين تتوفر فيهم الشروط، والمولى لا تتوفر فيه الشروط، اللي هو العبد لا يتوفر فيه شروط الولاية، لأن من شرط ذلك أن يكون حرا، وهذا عند الاختيار، عند الاختيار وعند اختيار الناس له في الولاية. أما إذا تسلط وتسلط على الناس وقهرهم بسيفه فإنه يسمع له ويطاع أخمادا للفتن وتسكينا لها. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا، اسمعوا عليكم يقول لعباد وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجهت منها القلوب وذرهت من العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع رسولنا، قالوا أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. وإن تأمر عليكم عبد، وإن تأمر عليكم عبد، سواء كان في ولاية خاصة على سبيل التعيين والاختيار، أو في ولاية عامة على سبيل التغلب والتسلط، فإنه يسمع له ويطاع. وقد ورد عن عمر في صحيح مسلم رضي الله عن عمر رضي الله عنه في صحيح مسلم الحديث الذي فيه أن عاملا له على مكة وأميرا له على مكة التقى به في عسفان، فقال له: من استعملت على أهل مكة، يعني في حال غيبتك؟ قال: وليت عليهم ابن أبزة. قال: ومن أبزة؟ قال: من الموالي. قال: وليت عليهم مولى؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين، إنه قارئ لكتاب الله، أو إنه عالم بكتاب الله عارف بالفرائض. فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه مؤيدا ومستدلا على صحة هذا العمل، قال: صدق نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. والحديث في صحيح مسلم، وهذا يدلنا على فضل القرآن والعناية به والتفقه فيه، وأن الله تعالى يرفع به من شاء ويخفض به من شاء. قال باب العرفاء بالناس. وقال حدثني إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني إسماعيل بن إبراهيم عن عمه موسى بن عقبة أنه قال قال ابن شهاب حدثني عروة بن الزبير أن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة رضي الله عنهما أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال حين أذن لهم المسلمون في عتق سبي هوازن فقال إني لا أدري من أذن فيكم ممن لم يأذن فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم فرجع الناس فسلمهم عرفاؤهم فرجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه أن الناس قد صيبوا وأذنوا. ثم ورد البخاري رحمه الله باب العرفاء للناس. العرفاء هم الذين يجعلون على طوائف من الناس مسؤولين عنهم، كأن يكون الجيش والجند يكون له أمير، ثم يجعل مجموعات، كل مجموعة مسؤول عنها شخص، وكل يلتقي بمجموعته ويبلغها الأشياء التي تراد منها. والرسول عليه الصلاة والسلام لما انتهى من غزوة حنين وغنم الغنائم وجاءت هوازن مسلمين نادمين على ما قد حصل منهم، وطلبوا منه أن يرد عليهم سبيهم وأموالهم فالرسول صلى الله عليه وسلم قال أن لهم واحدة منها، يعني إما هذه وإما هذه، فقالوا نختار السبي، يعني أنه يرد عليهم من سبي منهم. والرسول صلى الله عليه وسلم قال في الناس وتكلم في الناس أو في الجيش وقال إن إخوانكم إنهم جاءوا طائعين مسلمين طائعين، وأنهم طلبوا منا سبيهم وإني راد إليهم سبيهم، فمن تنازل أو من طابت نفسه عن حقه فذاك، وإلا فإننا سنعوضه من أول ما يفي الله علينا، يعني نحن سنرد السبي، لكن الذي يسمح ويتنازل عن حقه ذاك، والذي يريد أن التمسك بحقه سنعوضه من غير هذا، لأننا سنرد عليهم سبيهم. فقال الناس طيبنا، يعني ارتفعت الأصوات، الناس كثيرين ويقولوا طيبنا موافقين. الرسول صلى الله عليه وسلم ما يدري من أجاب ومن لم يجب، لأن الأصوات كثيرة ولا يدرى من الموافق ومن الذي لم يوافق. فقال إن لا ندري من أذن ومن لم يأذن، يعني كونه على سبيل الإفراد واحد، الرسول ما علم هذا، ولكن ارجعوا حتى يعني يخبرنا عرفاؤكم، يعني كل مثلا كل 100 عليهم شخص مسؤول عنهم يجتمع بهم ويعرفهم واحد، كلهم موافقين ولا فيهم أحد مخالف، ثم كل واحد كل 100 مثلا أو كل 50 أو كل كذا يكون عليهم عريف واحد مسؤول عنهم يرجعون إليه، وهو يتصل بالإمام أو بالأمير أو بقائد الجيش. فقال حتى يخبرنا عرفاؤكم، فانصرفوا، ثم اتصل كل عريف بمن يتبعونه وعرف رأيهم واحدا، واتفقوا على يعني أنهم طيبوا وجاءوا وقالوا أنهم طيبوا. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني اعتبر أو بنى على قول العرفاء الذين جاءوا مخبرين عن من تحت مسؤولياتهم ومن هم مسؤولون عنه ومن هم مسؤولون عنه. وفي هذا دليل على اتخاذ العرفاء وهم الذين يعرفون بالناس ويولون يعني مجموعات من الناس يبلغون أو يكونون هم المرجع لهم، يتكلمون عنهم ويتحدثون عنهم، وإذا أرادوا شيئا يبلغه هذا العريف الذي عين عليهم. فهو دائم على اتخاذ العرفاء واتخاذ المسؤولين الخاصين الذين يختصون بعدد معين، واتخاذ العرفاء واضح يعني من الحديث، لأن الحديث نص في هذا، الحديث نص في هذا. وهم كما هو معلوم ولاة، إلا أنهم ولاة تحت ولاة، ولاة تحت ولاة. وفي هذا الحديث دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم الغيب، إذ لو كان يعلم الغيب ما يحتاج إلى أن يقول ما نعلم من أذن ومن لم يأذن، من طيب ومن لم يطيب. لو كان يعلم ما في الصدور ويعلم ما تكنه الضمائر ويعلم المغيبات ما احتاج إلى أن يقول حتى يأتي العرفاء ويبلغونه، ولكنه ما عرف من طيب ومن لم يطيب، من طابت نفسه ومن أذن بارتياح وطمأنينة ومن لم يأذن أصلا. فهذا من الأدلة الكثيرة الدالة على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وأنه لا يعلم من الغيب إلا ما أطلعه الله عز وجل عليه، لا يعلم من الغيب إلا ما أطلعه الله سبحانه وتعالى عليه. والحديث سبق أن مر بنا في مواضع عديدة، الحديث سبق أن مر بنا في مواضع عديدة، ولكنه جاء هنا من أجل الاستدلال به على اتخاذ العرفاء الذين يكون مسؤولين عن عدد معين من الناس. وهذا من حسن التنظيم والترتيب وسرعة يعني معرفة ما عند كل إنسان عن طريق هؤلاء العرفاء الذين كل واحد مسؤول عن عدد. إذا كان الجيش مثلا يتكون يعني مثلا من 2000 وكل ما عليهم عريف، فيكون 20 عريف، 20 عريف هم الذين كل واحد يجتمع ب100 ويعرف ما عندهم وما يعني هذا ويبلغه إلى قائد الجيش. قال: باب ما يكره من ثناء السلطان وإذا خرج قال غير ذلك. وقال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عاصم بن محمد بن زيد بن عمر عن أبيه أنه قال: قال أناس بن عمر رضي الله عنهما: إنا ندخل على سلطاننا فنقول لهم بخلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم. قال: كنا نعدها نفاقا. ثم أورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة، وهي باب ثناء السلطان وإيش وما باب ما يكره من ثناء السلطان وإذا خرج قال غير ذلك. يعني أنه إذا لقي السلطان وفي مجلسه أثنى عليه ومدحه، وإذا خرج من عنده وصار مع غيره صار يتكلم فيه ويذمه ويعيبه، صار يذمه ويعيبه. أن هذا أورد فيه حديث ابن عمر، أثر ابن عمر رضي الله عنه، وهو أنه قيل له: إن كنا نقول عند سلطاننا، يعني نقول القول نثني عليه، فإذا خرجنا تكلمنا فيهم. قال إنا ندخل على سلطاننا فنقول لهم بخلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم. إنا كنا ندخل على سلطاننا فنقول لهم بخلاف ما نقوله إذا خرجنا من عندهم، يعني معناه إذا كانوا في مجلس السلطان وفي حضرته يمدحونه ويثنون عليه، وإذا خرجوا من عنده راحوا يتكلمون فيه ويعيبونه ويسبونه. وهؤلاء وهذا كما قال ابن عمر رضي الله عنه كنا نعده نفاقا، يعني كونه يقول في حال كلام طيب وإذا خرج من عنده صار يتكلم فيه بكلام سيء، صار يتكلم فيه بكلام سيء. قال كنا نعده نفاقا، لأن هذا هو النفاق، إظهار شيء وإبطان شيء. إذا كان عندهم فهو في نفسه عليهم شيء، فلا يظهر ما في نفسه لكن يظهر خلافه وهو المدح، يظهر خلافه وهو المدح. وإذا خرج من عندهم ولقي أمثاله ونظراءه صار يتحدث في حقهم بكلام بخلاف ذلك المدح، يعني عند حضرته أو في حضرة السلطان يمدحه وإذا غاب عنه ذمه. قال عبد الله بن عمر كنا نعده نفاقا، يعني كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعدون ذلك من النفاق. وهذا يدلنا على أن الإنسان إذا كان عند السلطان فإذا تكلم يتكلم بحق، إما يتكلم بنصيحة، أما كونه يمدحه وإذا خلا تكلم بخلاف ذلك فهذا كما قال عبد الله بن عمر كنا نعده من النفاق، بمعنى أنه إذا كان عنده يبطن شيئا ويظهر خلافه، وإذا خرج من عنده باحة بذلك الذي يبطنه وأظهر ذلك الذي يبطنه حيث لا يسمعه السلطان وحيث لا يكون بحضرة السلطان. وفي هذا تحذير من الوقوع في مثل ذلك، وأن الإنسان يكون لسانه لا يتكلم إلا بما هو حق ولا يكون له ظاهر وباطن، بمعنى أنه يكون عند الإنسان على حال ويتحدث عنه يمدحه ويثني عليه وإذا غاب عنه ذمه. إذا كان هذا لا يمدحه، إذا كان ما عنده إلا الذم ولا مجال إلا الذم فإذا لا يمدحه، أما أن يمدحه وإذا خرج منه ذمه فهذا هو النفاق الذي قال عبد الله بن عمر كنا نعد ذلك من النفاق. ومن أخطر ما يكون على الولاة هؤلاء المنافقون الذين يلقون السلاطين والحكام بألسنة حلوة، وإذا خرجوا من عندهم وإذا هم يسلقونهم بألسنة حداد ويتكلمون فيهم. هذا هو شأن المنافقين وهذه هي طريقة المنافقين. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن شر الناس ذو الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. تعيد الإسناد. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك عن أبي هريرة. ثم ورد البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن شر الناس ذو الوجهين إن شر الناس ذو الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، وهذا من جنس الذين يعني اللي تقدم ذكرهم في أثر عبد الله بن عمر، وأنه إذا كان عند السلاطين يلقاهم بوجه وإذا خرج لقي غيرهم بوجه آخر، يعني بالنسبة لما كان عند الصلاة. Thank you.